كانديدا بتاكل سكر، واي بكتيريا بتاكل سكر، وخلايا الحيه بتاكل سكر، مفيش خلايا نباتيه او حيوانيه مش غذائها السكر. هي الفكره بس الناس ما بتسال السكر طالما هو غذاء الكانديدا ازاي هتقضي على الانفكشن بتاعها؟ فالموضوع عندك مش عدوى، الكانديدا عندك كده كده موجوده في بيئتك البكتيريه، هي الفكره فوز وانتصار او تغلب ومتغلب. لازم تعمل ترجع التوازن ده لطبيعته، مجرد ما رجع مفيش حاجه اسمها الكانديدا بتشتكي منها بس.